بشرك قلبي صحى من آخر جروحك وفاك أبشرك عمري بدا ما عاد يعنيني الفراق أبشرك قلبي صحى من آخر جروحك وفاك أبشرك عمري بدا